وعيلة ليلة ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة هنفرح ونغني ونقول أناشيد ونقول أناشيد مع صحبة جميلة هتجمعنا على حب جديد على حب جديد الليلة هنفرح ونغني ونقول أناشيد ونقول أناشيد مع صحبة جميلة على حب جديد مع ليلة جميلة هتجمعنا على حب كبير مع ليلة جميلة هتجمعنا على حب كبير ونحب نقول أغانينا ونسابق الطير الليلة الليلة الليلة يا ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة الليلة دي جميلة صحبة ولمة وعيلة الليلة الليلة الليلة الليلة والليلة أديكم في ايدينا في السما بنطير في السما بنطير علشان الفرح ملا قلوبنا ودي بشرة خير ودي بشرة خير الليلة أديكم في ايدينا في السما بنطير في السما بنطير علشان الفرح ملا قلوبنا ودي بشرة خير ودي بشرة خير والناس هتقول ويانا احلى الانغام والناس هتقول ويانا احلى الانغام ولبنا تصفى وتتلاقى وتنسى الالام الليلة الليلة الليلة يا ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة الليلة ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة عرسنا يا نور العين يا نور العين ونزف عرسنا لعروستنا ويا الحاضرين ويا الحاضرين وجينا نبارك يا عرسنا يا نور العين يا نور العين ونزف عرسنا لعروستنا ويا الحاضرين ويا الحاضرين وبندعي المولى يوفقهم على شرع الدين وبندعي المولى يوفقهم على شرع الدين ويأسسوا بيتهم يا اخوانا بأساس مدين الليلة الليلة الليلة يا ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة الليلة ليلة جميلة مع صحبة ولمة وعيلة الليلة الليلة الليلة الليلة وشروق أي جاية بتغني لأجمل عروسين لأجمل عروسين وبتوص عرسنا وعروستنا هما الاتنين هما الاتنين وشروق عينيا بتغني لاجمل عروسين لاجمل عروسين وبتوص عرسنا وعروستنا هما الاتنين هما الاتنين لازم يعرسنا نتمسك بشرع الدين لازم يعرسنا نتمسك بشرع الدين يحفظكوا المولى ويرعاكوا طول السنين جميلة مع صحبة ولمة وعيلة